ناخذ درسا لان الدرس ما سجل امس، سجل لكنه ضعيف، نعيده ان شاء الله ونواصل بعده. طيب، لازلنا مع ما يتعلق بالسحر، وتضاف مسألة إلى مسائل السحر. فمن أنواع السحر الكفري التنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يستدل بحادث أو يستدل بحال فلكي على حادث أرضي. فهذا النوع من أنواع التنجيم كفر بالله سبحانه وتعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم أو من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقوله زاد ما زاد أي كلما زاد في هذا التنجيم زاد في الكفر بالله سبحانه وتعالى. وصورة هذا التنجيم الكفري الذي يتعاطاه المنجمون، وهو أنهم كما سمعت في تعريفه يستدلون عن الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. مثلا يقول: إذا طلع النجم الفلاني يحصل مرض أو يحصل موت أو يحصل قتل وقتال بين الناس، أو يلد عظيم، إذا طلع هذا النجم الفلاني سيلد عظيم من عظماء المسلمين أو من عظماء الناس. فهذا والعياذ بالله كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن فيه ادعاء علم الغيب الذي هو من خصائص ربي سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والله سبحانه وتعالى يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه كما سمعت فيه ادعاء لعلم الغيب. والاستفادة من النجوم جائزة في أمور محدودة كمعرفة اتجاهات القبلة، فلا بأس بذلك أن يستفيد الشخص من هذه النجوم لمعرفة اتجاهات القبلة. وكذلك لا بأس أن يستفيد من النجوم الشخص لمعرفة ما يصلح للبذر، لنوع البذر، كأن يقول: يصلح لهذا في هذا النجم أن الناس يزرعون كذا من الأشياء. فإن عادة الناس اعتادوا مثلا يقول أنهم في هذا النجم يزرعون البطيخ أو يزرعون الحبحب أو يزرعون غير ذلك من الأشياء التي ينتفعون بها، فهذا إن شاء الله لا بأس به إذا كان يستفيد من النجوم فيما يصلح لمواسم الزراعة، فهذا إن شاء الله لا بأس به. وتقدم معنا فيما أشرنا إليه أمس أنه ليس من علم النجوم ما يذكره أهل المراصد من التوقعات الجوية وما يحصل في الكون، فإنهم يستدلون على هذه التوقعات ويستدلون على هذه الأشياء بأمور مشاهدة محسوسة، ومع ذلك لا تجدهم يجزمون بهذا الشيء أنه سيحصل مطر خفيف مثلا أو سيحصل مطر غزير أو ستهب ريح من الرياح من جهة كذا أو من جهة كذا. تجدهم يعلقون ذلك بقولهم: بمشيئة الله، بمشيئة الله سيحصل كذا، بمشيئة الله. وهذا كما سمعت هذه التوقعات مع ما ذكر هي مبنية على أمور يعرفونها بهذه المراصد، على أمور يعرفونها بهذا العلم الذي يسمى بعلم الفلك. يعرفون هذه الأشياء أنه سيحصل خسوف مثلا أو سيحصل كسوف أو يحصل شيء من هذه الأشياء، فهي مبنية على علم محسوس. فمثل هذا ليس من التنجيم كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والنجوم كما يقول قتادة رحمه الله خلقت لثلاثة أمور: خلقت زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي جعل لكم النجوم، هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وكذلك إن زينا السماء بزينة الكواكب وحفظناها من كل شيطان مارد، أي حفظها بهذه الشهب وبهذه النجوم، فإنها جند من جند الله سبحانه وتعالى سلطها على الشياطين. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس بهذا. أما أنه يستدل بالنجوم كما تقدم معنا أو يستدل بالأحوال الفلكية عن الحوادث الأرضية فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو التنجيم المحرم كما يقول شيخ الإسلام وغيره، وهو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. هذا تعريف شيخ الإسلام الذي اشتهره، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، تجد أهل العلم يعبرون بنحو هذا، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، سيحصل كذا في الكون إذا كان النجم سار كذا أو طلع النجم الفلاني سيحصل كذا، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وأخذنا أيضا مسألة أخرى أمس، وهي مسألة حل السحر بالسحر، وأن هذا لا يجوز، حرام حل السحر بالسحر لا يجوز. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشياطين فنهى عن ذلك، والحديث ينظر في صحته، هل تعلمون أحدا تكلم فيه يا أخوان؟ فيحتاج إلى أن ينظر. وقد قال الحسن رضي الله تعالى عنه رحمه الله أنه لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، فهذه الطريقة والعياذ بالله لا تجوز، أن يذهب الشخص إلى ساحر من السحرة ويقول له فك عني هذا السحر، حل عني هذا السحر، فهذا فيه تعاون على الإثم، لأن فك سحرك يا عبد الله لا يكون من هذا الساحر إلا عن طريق الاستعانة بالشياطين، فلا يمكن من فك السحر إلا بالاستعانة بالشياطين، والشياطين لا يعينونه إلا بعد الكفر، إلا بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى هذا لا يجوز الذهاب إلى السحرة لأجل فك السحر، وإنما ينشر السحر بالطرق الشرعية، بالطرق الشرعية، فالنشرة ليست محرمة مطلقا، النشرة نشرتان، نشرة محرمة كما يقسمها ابن القيم ونشرة جائزة، فالنشرة التي بالتعويذات المشروعة بالقرآن وبالأذكار وبغير ذلك ما عرف بالتجربة لا بأس بذلك، فإنه قد روي عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه ذكر طريقة في حل السحر فيما ذكره هو، أن الشخص يأتي ببعض الأوراق من السدر ثم يدقها بين حجرين ثم بعد ذلك يشرب منها شيئا ويغتسل ببعضه، ويغتسل ببعض ذلك، يشرب بعض الحسوات، يحسو حسوات، يقرأ عليه، نعم أحسنت، ويقرأ على هذا أحسنت، ويحسو منه حسوات ويغتسل بشيء منه، فذكر أن هذه طريقة نافعة في حل السحر، فإن علم ذلك بالتجربة فلا بأس به، ما فيه مانع. يرشد إلى هذه الطريقة، يقول ما شاء الله، يقول أبو عمر الشيخ بن باز يرشد إليها، وقد رويت عن هذا الرجل، ما فيه مانع حل السحر بالنشرة الشرعية سواء كانت من كتاب الله أو من سنة رسوله، هذا هو الأصل الأصيل، هذا هو الأولى، أو بما علم من التجربة بما ليس بمحرم، بما ليس بمحرم، علم من الأسباب التي لا تعارض الشريعة أن الشخص يحل بها نشرته فهذا إن شاء الله لا بأس به. وأما إطلاق عبيد الجابري في جواز حل النشرة وأنه يجوز الذهاب إلى الساحر لحل النشرة فهذا لا يجوز، أو يقول لا بأس بحل النشرة بالسحر ما فيه مانع، يعني نحو هذا ينقل عن عبيد الجابري، فهذه فتوى غير صحيحة وفيها إضلال للناس وتغرير بالعوام، فينبغي سد الباب هذا تماما عن العوام، وسد ذرائع المحرمات هذا أصل أصيل في الشريعة، ومن باب أولى سد ذرائع الشرك والعياذ بالله، هذا أصل أصيل عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، عليه أدلته الكثيرة التي جاءت بسد ذرائع المحرمات وسد ذرائع الشرك وحماية جناب التوحيد، كثير جدا من الأدلة. فعلى هذا السحر لا يحل بالسحر كما يزعم عبيد، وإنما السحر والنشرة تكون بإيش؟ بالأمور الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا. هذا هو حاصل درسنا أمس وعدناه للعلة التي سمعتم. قال رحمه الله قال إذا ذهبت المقدر حاجة هذا بعدين إن شاء الله خلنا بعدين. يقول إذا ذهب إلى المقدر العاصمة ما له أيش من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان في ظروفها. هو موجود في كتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله تعالى موجود في كتاب التوحيد لكن ما أدري هل فيه كلام يحتاج أن ينظر قبل التحديث به وقبل يعني الكلام عليه. وهو محمول على النشرة التي كانت في الجاهلية أنها من عمل الشيطان محمول على النشرة المحرمة وليس على الإطلاق أن النشرة من عمل الشيطان وإنما يحمل على النشرة التي هي محرمة وكان الجاهليون يتعاملون بها أما النشرة المباحة مباحة. فهذا الذي يجمع به أو تجمع به الآثار والأدلة التي جاء ظاهرها التعارض فجاء عن سعيد المسيب أنه قال إنما نهى الله سبحانه وتعالى عما يضر لا عما ينفع فهذا كلامه يحمل على النشرة الشرعية أنه لا بأس أن الشخص ينشر سحره بالأذكار والأوراد وبالقرآن وبغير ذلك مما أبيح فإنما نهي عما يضر لا عما ينفع. فهكذا يكون الجمع بين الآثار التي جاءت ظاهرها التعارض فلا يقال بتحريم النشرة مطلقا ولا بإباحة النشرة مطلقا لا يقال بتحريمها مطلقا ولا بإباحتها مطلقا فلا بد من التقسيم والتفصيل. وهذا الذي عليه ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه يقسم النشرة إلى قسمين ودرج عليه العلماء خلها تركينا بعد إن شاء الله. قال رحمه الله قال الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الناقض الثامن من نواقض الإسلام وهو قبل أو يعتبر قبل الأخير صح قبل الأخير هذا الناقض قبل الأخير لأن الناقض عشرة كما تقدم معنا. فنحن أوشكنا على الانتهاء من هذه الرسالة الماتعة الجميلة التي استفدنا منها والله أحكاما كثيرة على إيجاز فيها إلا أنها تتضمن في طياتها فوائد جميلة جدا وعلوما كثيرة. وهكذا عادت أهل العلم رحمهم الله تجد متونهم تنطوي على علم وتنطوي على خير كثير فتجد الشراح يتوسعون في مثل هذه المتون الجميلة لما تنطوي عليه من النكت الجميلة ومن العلوم العظيمة. فالشيخ محمد رحمه الله آتاه الله فقها عظيما ولا سيما في هذا الباب العظيم باب التوحيد باب توحيد الله سبحانه وتعالى فهو من أفقه الناس بهذا الباب لأنه يا أخوان عاشر الصوفية وعانى منهم عناء عظيما فلذلك تبحر في هذا الفن جدا في هذا العلم العظيم وتوسع فيه وقرأ فيه واطلع على كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى واعتنى بكتبهما جدا فاستفاد وأفاد رحمه الله تعالى وغفر الله له. وها هو كما ترى الناس الآن يستفيدون من كتبه من كان بعد الشيخ رحمه الله تعالى يستفيد من علومه ومن كتبه فجعل الله له بركة في كتبه بسبب الإخلاص والله أعلم نحسبه والله حسيبه أن الرجل كان مخلصا في دعوته وكان مخلصا في إرشاد الناس وتوجيهات الناس ونصح الناس وانتشال الناس من هذه الظلمات ومن هذه الحنادس والعياذ بالله حنادس الجهل وحنادس الشرك ظلمات بعضها فوق بعض نسأل الله السلامة. فيسر الله هذا المجدد للمسلمين فجدد بحق دين الله سبحانه وتعالى وأزال تلك الأمور التي أراد أهل البدع إلصاقها بالدين. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه أن يجعل له هداة يحملونه ويبينون الخير للناس، وكذلك أيضا يبعدون عنه ما أرادوا أو ما أراد أهل البدع إلصاقه به. فهذا الناقض هو مظاهرة المشركين ومعاونتهم، وقد تقدم أمس شيء من ذلك، وأن قول الشيخ معاونتهم هو من باب عطف التفسير، فمعنى المظاهرة هي المعاونة والمساعدة والمعاضدة، فكلها ألفاظ مترادفة: مساعدة، معاونة، معاضدة، مظاهرة، فهذه ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد. فمن عاون المشركين على المسلمين سواء كان بالرأي أو كان بالسلاح أو شارك معهم في الحرب ضد المسلمين وأراد بهذه المعاونة إذلال أهل الإيمان وإذلال أهل الإسلام، فإنه يكفر بالرحمن سبحانه وتعالى، يكون كافرا مرتدا عن دين الله جل جلاله إذا عاونهم وعاضدهم وساعدهم وظاهرهم لأجل إذلال دين الله وإذلال أهل الإسلام، فإنه يكون مرتدا عن دين الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك هو ما ذكره الشيخ: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا هو دليل هذه المسألة. خلوها بعد الأسئلة يا أخوان. فهذا هو دليل هذه المسألة، وهذا كما تقدم معنا لا يصنعه إلا المنافقون غالبا، تجدهم هم الذين يتملقون الكافرين ويوالونهم ويلتصقون بهم. أما أهل الإيمان فمن أبعد ما يكونون عن أهل الكفر وعن أهل الشرك والعياذ بالله، وإنما هذا صنيع المنافقين هم الذين يصنعون ذلك ويرغبون في إذلال أهل الإسلام وأهل الإيمان. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم جبناء ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. منافقون جبناء يا أخوان، ما عندهم شجاعة، والله ما عندهم شجاعة أبدا، لا مع إخوانهم أهل الكفر يقاتلوا بمسالة ولا مع أهل الإسلام، وإنما هم جبناء يتسللون لوادا فقط. فهذه الآية تدل على المقصود أن هذا صنيع المنافقين. وكذلك أيضا قوله: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذا شأنهم، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، لكن ما يؤمنون بالله المنافقون ولا يؤمنون برسول الله ولا بما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله في بيان حالهم وأن هذا صنيعهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهذا صنيعهم، وقد حكم الله سبحانه وتعالى وقطع بردتهم، فقال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك أي هذا الارتداد، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أسخط الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هذا هو شأنهم، فالله وصفهم بالردة عن دين الله سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر الارتداد ذكر علة الارتداد: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ذكر علة الارتداد فقال: ذلك بأنهم إيش؟ قالوا للذين كرهوا ما أسخط الله كرهوا ما نزل الله، ذلك بأنهم كرهوا، قالوا الذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فهم مرتدون، فهم منافقون، نفاق اعتقادي، نفاق كفري والعياذ بالله. فهذا شأن الكافرين، فينبغي للمسلم أن يجتنب موالاة الكافرين وأن يبتعد عن موالاة الكافرين. والله سبحانه وتعالى ينادي أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء، والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وآيات كثيرة ينادي ربنا سبحانه وتعالى فيها أهل الإيمان أن يجانبوا أهل الكفر والطغيان. فهذا الذي ينبغي للمسلم أنه يكون بعيدا، ويقول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله ورسول، يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا شأن أهل الإيمان. وينبغي أن يرفع شعار إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي لنا فيه أسوة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإبراهيم يقول لأبيه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فهكذا ينبغي أن يكون المبدأ عند أهل الإسلام، أنهم يتبرؤون من الكافرين تماما، ولا يكون بينهم مودة لا قليلة ولا كثيرة. هذا حرام لا يجوز أن يواد المسلم الكافر، فإن واده وتولاه على النوع المتقدم وناصره وعاضده على أهل الإسلام وأراد إذلال أهل الإسلام فإنه يكون بهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن حزم رحمه الله. قال وصح ابن حزم يقول: قال وصح أن قول الله تعالى: ومن يتولهم منهم منكم فإنه منهم، قال إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. هذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، أن من وادهم على النوع المتقدم يكون كافرا بالله جل جلاله، ومن تولاهم على ما تقدم بيانه فإنه يكون كافرا مرتدا عن دين الله، منسلخا عن دين الله سبحانه وتعالى. ينتبه المسلم ويحذر المسلم من هذا الناقض الخطير. ونغن لكم كلام ذلك الضال المفتون يوسف بن عبد الله القرضاوي، لا جزاه الله خيرا عن أهل الإسلام، ونسأل الله أن يكشف ستره وأن يجل للناس أمره، فإنه كما تقدم معكم أفتى المقيمين بأمريكا أنهم لا بأس أن يقاتلوا مع الجيش الأمريكي صفا واحدا أهل الإسلام في أفغانستان، المستضعفين من أهل الإسلام في أفغانستان. وعلل ذلك هذا الخبيث بأن الولاء للوطن وللجنسية، ولأيضا كذلك إيش الولاء للوطن والجنسية إيش مقدم ذكر هذا يا أخوان، أمس ذكرنا الولاء للوطن الجنسية التي يحملها المسلم. أي نعم، أن الولاء للوطن معلل ذلك، أن الولاء للوطن وللجنسية التي يحملها المسلم مقدم على الولاء للدين وليش العقيدة ولي، ومقدم أيضا على الأخوة الإسلامية. هكذا يقول هذا الخبيث والعياذ بالله، أنه يقدم هذا الأمر، أي ما سمعت من الولاء للوطن والولاء للجنسية على الولاء على العقيدة، أو يقدم على العقيدة، وكذلك أيضا يقدم على الأخوة الإسلامية ويقدم على دين الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر بالله، نسأل الله السلامة. هذا القول كفري، وهذا الذي يسلكه هذا المجرم يدل على خبث في طويته ويدل على شيء يحمله وعلى نفاق. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. نقرأ عبارة من نقل عنه. طيب، قال الناقل عن يوسف، قال والقرضاوي، قال له فتوى نفاقية تدل على نفاقه، فقد أفتى المقيمين في أمريكا بجواز القتال مع الجيش الأمريكي ضد المسلمين المستضعفين في أفغانستان، معللا بوجوب تقديم الولاء للوطن وللجنسية التي يحملها المسلم على الولاء للدين وللعقيدة والأخوة الإسلامية. فالقرضاوي في هذه الفتوى وقع في ناقضين الإسلام، الأول أنه أحل وأجاز ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو مظاهرة المشركين عن المسلمين، أي أنه محرم وأنه كفر بالله، والثاني أنه قدم الولاء للوطن وللجنسية على الولاء للعقيدة والدين، فهذه المظاهرة والمعاونة كفرية بلا شك. نعم كفرية، فلو أقيمت عليه الحجة يكفر، والقرضاوي يعرف ذلك، حجة الله عليه قائمة. القرضاوي قد نصح أكثر من مرة في مثل هذا، وقد بين له خطر هذه المقولات وأشيعت الردود عليه، فلا شك أنها تبلغه، هذه الردود تبلغ مثل هذا الرجل، ولكن نسأل الله السلامة، فهو ينطوي على الشر. وأما النوع الثاني من المظاهرة، تقدم النوع الأول أنه يعاونهم على أهل الإسلام بالسلاح بالرأي بغير ذلك، قاصدا بهذه المعونة إذلال أهل الإسلام وإذلال الإسلام، فهذا يكفر بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا ظاهرهم وعاونهم في غير أمور القتال وفي غير أمور ما يدخل على أهل الإسلام الإذلال، وإنما تكون المعاونة لغرض دنيوي، لغرض دنيوي إما رغبة وإما رهبة مع بغض الكفار والبراء من دينهم، فهذه معصية وصاحبها مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وهو آثم إثما عظيما مبينا. ولكن مسألة التكفير يتأنى فيها، مسألة تكفير هذا النوع يتأنى فيها. فهذه المظاهرة ما صورتها؟ يظاهرهم ويعاونهم بشيء من الأشياء، وهو ولا يريد إذلال الإسلام مع بغضه للكافرين وبغض ما هم عليه من هذا الدين البطال، ولكن يعاونهم لأمور دنيوية إما رغبة وإما رهبة منهم، إما رغبة فيما عندهم وطمع فيما عندهم، وإما رهبة من صولتهم. فهذه المعاونة والمعاضدة التي مع بغض دينهم وما هم عليه من الكفر، هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الذنوب، ويخشى على صاحبها، ولكن يتأنى في مسألة تكفيره، يتأنى في مسألة تكفيره. أما النوع الأول الذي يقصد إذلال الإسلام، هذا لا تشك كفره، الذي يقصد إذلال الإسلام ويتبين من فعاله أنه يسعى لأجل إذلال الإسلام، فهذا لا يتردد في تكفيره. لكن النوع الثاني الذي ما يقصد الإذلال بل يكره الكفار وما هم عليه، ولكن يعاونهم لغرض دنيوي إما رغبة وإما رهبة، فهذا ما نستطيع نكفره، ما نستطيع، لكنه على خطر عظيم، الله على خطر. لا تظنوا يا أخوان أن هذه الأمور سهلة، هذا الذي يقع فيه كثير من الحكام، والله ما هو سهل عليهم، ما هو سهل عليهم أبدا، فهو خطير عليهم جدا. ولكن مسألة التكفير أيضا كذلك ليست سهلة، الشخص يتأنى في تكفير المسلمين، فليس السهل تكفير، لكن من كفره الدليل كما تقدم لا يتأنى في تكفيره ولا يجوز التأني في تكفيره. من كفره الدليل وبان تكفيره بالأدلة الظاهرة الواضحة الجلية، فما ينبغي أن يتردد الشخص في تكفير هذا الصنف. نعم لأجل المصالح، نعم هو على خطر يا أخي، على خطر عظيم جدا، على خطر الله، ما هو سهل هذا الأمر الذي يقع فيه. لكن يا أخي التكفير ما هو سهل، التكفير ما هو سهل، يقول يا جماعة أنا أكره الكفار والله ما يحبهم والله، لكن تعرفون لأن صولتهم وجولتهم وما هم عليه من يعني كما يقال العنتر على أهل الإسلام والتسلط على أهل الإسلام، فأنا ضعفت إلى آخر ذلك، وإيش أفعل؟ وإيش يفعل إذا لم يلبي لهم بعض طلبات إلى آخر ذلك، ربما يفعلوا فيه ويصلحوا فيه. كل لأجل دنيا أخي، ترك الكرسي، ترك الكرسي، ما أنت ملزم أنك تأخذ هذا يا أخي، نشوف بنفسك، نشوف بنفسك، أما أنك ملزم تقيم هذا لا. الحمد لله ربما يأتي غيرك أقوى منك، أقوى منك يجاب هؤلاء الكفار وما يستسلم لهم. نعم يداريهم، يداريهم، أما يداهنهم لا، يداريهم مداراة، إلا أن تتقوا منهم تقاه، لا بأس بالمداراة، ما فيه مانع، لكن المداهنة والهذا دفع صولتهم ودفع بغيهم هذا أمر مطلوب. أن الشخص إذا كان في وقت ضعف، حال الضعف، ما يستطيع، فما معه إلا الصبر، ما معه إلا الصبر على ضغوطات هؤلاء المجرمين، لكن من غير تنازل عن الدين، من غير تنازل وتنفيذ وراء رغبات هؤلاء الكافرين في أمور كفرية ظاهرة، في أمور كفرية ظاهرة، لكن يتقي منهم تقى، يحاول يداريهم، يحاول يتخلص منهم حتى يجعل الله فرجا ومخرجا لأهل الإسلام، لأنه ما يستطيع أن يجابههم ولا يستطيع يقاومهم، فيصبر ويداري، يصبر ويداري حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. أما التنازل كل ما أتوا بشيء كفري على أهل الإسلام يضغط به على أهل الإسلام، ولا بد من تنفيذه، ولا بد من كذا إلى آخر ذلك، وتقريره بشر بصدر منشرح كما يظهر من فعاله، هذا والعياذ بالله هذا ما يخشى عليه جدا، يخشى عليه. إذا كان هناك ضغوطات عليه في بعض الأمور يحاول يداري، هذا شيء آخر، هذا حكمه شيء آخر. هكذا يا إخوان، هذا هو إن شاء الله الذي يظهر. هذه ستأتي المسائل الآن، سنذكرها هذه المسائل. طيب، هنا تذكر مسائل تتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة مظاهرة المشركين ومعاونتهم. إذا عاونهم أهل الإسلام على كفار آخرين هل يجوز ذلك؟ ما عاونوهم على مسلمين، وإنما عاونوا كفارا على كفار، عاونوا كفارا على كفار، فإذا كانت فيه مصلحة لأهل الإسلام هذه المعاونة فلا بأس بها. إذا كان ذاك أشرس كفرا والعياذ بالله وله نكاية بأهل الإسلام، وهؤلاء أخف ضررا على أهل الإسلام، فعاونوا لكبت ذاك الخبيث الكافر الذي هو أخبث من هذا، وكلهم خبثاء، كلهم خبثاء، لكن بعضهم ربما يكون أهون من بعض، ولا هم دركات نسأل الله السلامة، لكن بعضهم ربما يكون أهون من بعض، ليس كذلك؟ فإذا عاون أهل الإسلام هذا الكافر على كافر آخر لمصلحة تعود على الإسلام، بهذا الغيب عند أهل العلم، لمصلحة تعود على الإسلام، فهنا لا بأس به. فإن لم تكن ثم مصلحة تعود على الإسلام فلا يجوز معاونة الكافرين لا بقليل ولا بكثير، لكن إن كانت هناك مصلحة تعود على أهل الإسلام وعلى دينهم وبلادهم، فأعانوا هذا الكافر على الكافر الآخر، فيرجى أنه لا بأس به كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. أما إذا كانت أو إذا لم تكن هناك مصلحة فلا. طيب، هذه مسألة واضحة الآن ظهرت إن شاء الله، استعان بكافر على كافر آخر هل يجوز هذا؟ لا نطلق الجواز. فإن كانت هناك مصلحة تعود على الإسلام وعلى أهله فهنا لا بأس أن يستعان بهذا الكافر على أو أن يمد هذا الكافر على الكافر الآخر، هذا واضح. وإن لم تكن هناك مصلحة فلا يجوز، لا يجوز يعني إعانة كافر على كافر، لا يجوز إلا بهذا. طيب، مسألة أخرى، الاستعانة بالكافر في قتال كفار آخرين، أهل الإسلام يستعينون بكافر، يستعينون بكافر على قتال كفار آخرين هم سيقاتلون، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم أنه يجوز لمسيس الحاجة ومع عدم القدرة على قتال ذلك العدو الكافر، وكذلك مع أمن مكر المستعان بهم من الكفار، ومع أمن مكر المستعان بهم من الكفار وخيانتهم بهذه القيود. وهذا مذهب جمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، ومنع من ذلك المالكية، منع من ذلك المالكية. قلنا المسألة إيش؟ الاستعانة بالكافر في قتال كافر آخر. ذهب جماعة من أهل العلم أنه يجوز لمسيس الحاجة ومع عدم القدرة على قتال ذلك العدو الكافر، وما فيه من أهل الإسلام من يعينك على الكافر هذا، كلهم يتفرجون عليك وهو يسطو عليك ويزحف عليك والكل يتفرج عليك وأنت ما تستطيع، سيبيدك مثل ما أباد الآخرين، وسيقتلك ويستحل دماءك ويستحل أعراضك مثل ما استحل أعراضها الكويت، وهو يهجم عليك ذاك الخبيث، يهجم عليك وأنت تتفرج، كيف تفعل؟ أهل الإسلام تنادي يا جماعة عدو زاحف علينا ولا واحد يلبي، كلهم يخافون من هذا الجبار الخبيث صدام حسين فيما كان قبله. فهذه المسألة المطروحة عند أهل العلم شبيهة بهذه التي حصلت في عصرنا هذا وفي وقتنا هذا. هذا البعث لا يشك في كفره يا أخوان، صدام حسين في الفترة تلك لا يشك في كفره، هذا شيء مسلم عند أهل الإسلام، يكاد مسلم إلا من كان على شاكلة هذا أمر آخر، وإلا الذين عاينوا ما حصل في الكويت والله كاد ما يشكون في كفر هذا المجرم أخزاه الله، ومن كان معهم من استعان بهم من ذلك الجيش الخبيث، كثير منهم خبثاء والله بعثية، كثير منهم بعثية يعتقدون عقيدة صدام، وصدام يعتقد عقيدة من شيء العفلق، كلهم على شاكلة وتيرة واحدة، نسأل الله السلامة. أنا بعثي إيش يقول؟ أنا بعثي اشتراكي، لا تسألوا عن ملتي، أنا بعثي اشتراكي، وإيش تريد بعد هذا؟ يقول لك واحد أنا بعثي اشتراكي لا تسألوا عن ملتي، نسأل الله السلامة. فإذا كان لمسيس الحاجة هذه الاستعاء، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. اي نعم، هذه أقوالهم يا أخوان، هذه أقوال البعثيين، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا لا إيش ما له ثاني. اي والله الله المستعان. يقول ابو عمر مرحبا، يقولون مرحبا بكفر يؤلف بيننا، واهلا وسهلا بعده بجهنم. لا اله الا الله، نسال الله السلامه. فعلى هذا كما سمعت يجوز لمسيس الحاجه ومع عدم القدره على قتال ذلك العدو الكافر، وامن مكرهم وامن مكر المستعان بهم من الكفار وخيانتهم، وهذا قول من جمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، ومنع من ذلك المالكية مطلقا، قالوا لا يجوز الاستعانة بالمشرك بالكافر مطلقا، هذا مذهب المالكية، واستدلوا بأدلة، ومنها فارجع فلن نستعين بمشرك. جاء رجل عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام جهة بدر وأراد أن يشارك مع الإسلام، فقال يا محمد أريد معكم واضرب لي شيئا واضرب لي شيء. قال تؤمن بالله ورسوله؟ الحديث مسلم، تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن نستعين بمشرك. ثم رجع مرة ثانية قال يا محمد أريد أن أشارك، بعد استبشر الصحابة، أول ما رأوه استبشر الصحابة بهذا القادم لأنهم يعرفون من أهل النجدة ومن أهل الشجاعة والبسالة، معروف بالشجاعة، فلما رأوا أول ما قدم عليهم استبشروا به وفرحوا بقدومه على أنه سيقاتل معهم، فقال يا محمد أريد معكم، وذكر هذا، فقال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن نستعين بمشرك. ثم رجع الثانية فقال يا محمد اضرب لي أريد معكم. قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن نستعين بمشرك. ثم عاد الثالثة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ثم بعد ذلك قال استعين، يعني قال له تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فانطلق مع الجيش يقاتل معهم، الثالث انطلق مع الجيش يقاتل معهم. فاستدلوا بهذا الحديث على أنه لا يستعان بالمشرك مع الأدلة التي تقدم ذكرها، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إلى آخر ذلك مما سردناه في الباب هذا، فهم استدلوا بجملة تلك الأدلة، ومنها أيضا كذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ذكروا جملة من الأدلة، ومنها ما سقنا فيما تقدم في البعد عن الكافرين وعدم تولي الكافرين، هذا مذهب المالكية. لكن هذا الحديث لا يعارض به الأدلة الأخرى، ارجع فلن نستعين بمشرك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأدلة أنه استعان ببشر بن أبي سفيان جعله عينا له على قريش وهو مشرك، استعان ببشر بن أبي سفيان وجعله عينا له، جعله عينا له على قريش، وكان مشركا هذا بشر الذي استعان به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا هم يقولون هنا استعان في غير القتال، ما استعان به في القتال، استعان به في غير القتال، الشاهد أنه استعان بمشرك في هذا الأمر، استعان بهذا المشرك جعله عينا على قريش ينظر أحواله يتجسس عليهم. فالحاصل نقول أنه إذا كان في حال ضعف، إذا كان في حال ضعف مع ما تقدم من القيود، فإنه إن شاء الله لا بأس. مسلمون في حال ضعف وما في أحد من أهل الإسلام من يعينهم، كل واحد خايف على نفسه من هذا الجبروت ومن هذا الطاغية، كل واحد ينظر يا الله أسلمنا، عادنا وساعد هذاك، يقوم بعده سيأكل هذا وبعد يأتي إلي ويقول إنما أكلت حين أكل الثور الأبيض، وسيبدأ بهذا وسيرجع لنا واحد واحد سيأخذنا، لو اتحدتم ما استطاع يأخذكم واحدا واحدا. ففي هذه الحالة مع ما تقدم من القيود أم من مكرهم وخيانتهم إلى آخر ذلك، فيرجى أنه لا بأس. كما أفتى بذلك العلامة ابن باز في حرب الخليج، في حرب الخليج عارض الحزبيون المتحمسون، عارضه الحزبيون المتحمسون كلهم يكاد على وتيرة واحدة، وأن هذه فتوى خاطئة، وأن هذه فيها عمالة، وأن هذا فيها كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. وخطب عبد المجيد الرئيمي خطبة في مسجد جامع الدعوة، وخرج الناس بعد خطبة عبد المجيد الرئيمي يلعنون عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يلعنون الشيخ الإمام المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه خطب خطبة قوية في هذا الجانب وتكلم فيها على الشيخ عبد العزيز بن قوية بالنسبة لساق الأدلة مثل هذه يجعلها شبه له، يجعلها شبه له. فخرج الناس يلعنون الشيخ عبد العزيز بن باز ليش يفتي بالاستعانة بأمريكا ضد صدام حسين، من سيعينه ذاك الوقت يا أخوان؟ لو تفرجوا عليه لو قال خلاص ما نستعين من سيقف معه؟ جيشه ما عندهم قوة، ما يستطيعون مجابهة صدام ولا مواجهة صدام ولا أدنى من صدام، كيف هذا الطاغية ما يستطيعون؟ يتفرجون هكذا حتى يأتي يفعل فيهم مثل ما فعل في الكويت، استباح النساء واستباح الدماء وأخذ الأموال وغير ذلك مما عبث به، فعثى في الأرض فسادة في الكويت، وأهل الكويت يعرفون هذا. شردهم مساكين، شردهم، ظلوا فترة من الزمن هم خارج البلد حتى يسر الله بعد ذلك بالعودة. تريدون يشرد يعني أهل الخليج أهل السعودية من بلدهم ويسيطر على الحرمين ويصدر لنا البعثية بعد ذلك من الحرمين كما يقول الشيخ مقبل؟ قال تريدون هكذا؟ قال والله لو تولى على السعودية قال لصدر البعثية من الحرمين نصدر هذا كلام ناس عقلاء وعلماء ويعرفون، يعرفون ما وراء هذا ويدركون الأشياء. أما هؤلاء الحماسيون يا أخوان ما يدركون كثيرا من الأشياء، ما يدركون عواقب الأمور ويزعمون أنهم يعلمون الواقع، والله إنهم من أفشل الناس بالواقع، من أفشل الناس بالواقع ومن أجهل الناس بالواقع. فالشيخ بن باز هو الذي يدرك الواقع، والله الشيخ العثيمين الشيخ مقبل الشيخ الباني أئمة الدين هم الذين يدركون واقع الناس وما يحتاج إليه الناس، وهم أهل السياسة الشرعية. أما هذا الحماس الفارغ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. بقي أيضا أمور لكن أظن الوقت قد جاء، بقي بعض المسائل نؤخرها إن شاء الله إلى الغد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.